أنا عايز أكلمكم النهاردة بمعونة ربنا على حاجة تهم كل الناس ويحتاج إليها كل الناس، فضيلة تنفع للكل. وهي فضيلة الاطمئنان. كل حد فينا في شيء بيتعبه من جوه وعايز له حل وبيتضايق من أجل هذا الموضوع بالذات، فعايز اطمئن. والسيد المسيح بيقول لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، يعني خليكم مطمئنين، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، خليكم مطمئنين. وداود النبي بيقول إن يحاربني جيش فلن يخاف قلبي، وإن قام علي قتال ففي ذلك أنا مطمئن. مهما كان القتال اللي بيجي للإنسان، وداود كان يمثل دائما الشخص المطمئن حتى منذ طفولته. في طفولته كان بيرعى غنم أبيه، هو طفل بتاع 10-11 سنة، وهجم عليه أسد ودب وأخد الشاة منه، فهجم عليهم، وأول حاجة أنقذ الشاة من أفواههم، وبعدين بدأ يتعامل معهم. ده انت عيل صغير بتاع 10 سنين ولا 11، لكن ما سيبهمش، واستطاع أن ينتصر على هذا وذاك. كان قلبه مطمئن إن ربنا معاه، مدام ربنا سمح له بالخدمة دي فهو لازم يكون أمين فيها، ولو إن ده خطر ما يهمش. هو مطمئن إن حتى في الخطر ده ربنا مش هيسيبه. كويس إن الواحد يشعر إن في كل ما يمر عليه من مشاكل ومن أخطاء يضع في ذهنه إن ربنا موجود، وربنا هياخد باله منه، وربنا هيحافظ عليه ومش هيجرى له حاجة. ده داود استمر مع هذا الشعور على طول. لما جت حكاية جوليات الجبار، رجل ضخم كده وأسلحته ضخمة ومنظره من بعيد يخوف، طلع له داود قال أنا أحارب، واليوم يحبسك الرب في يدي يدك ايه يا حبيبي دي يدك كده على قد حالها؟ وطلع له مع 5 حصوات وجراب كده. انت رايح فين يا داود؟ رايح تصيد عصافير عشان تاخد لنا 5 حصويات؟ لا، اصيد جوليات الجبار. يقول له اليوم يحبسك الرب في يدي، اليوم يحبسك الرب في يدي. ازاي هيحبسك في يده؟ يدي دي مش يدي، يدي دي هي اللي هيعمل فيها رب القوات. عشان كده قال له انت تأتيني بسيف ورمح وانا اتيك باسم رب الجنود. الخلاف مش بينك وبيني، الخلاف بينك وبين ربنا. وانا لما ادخل في موضوع ما اقولش ان انا اللي هنتصر عليك، اقول اليوم يحبسك الرب في يدي. ربنا هو اللي هيحبسك في ايدي، هو اللي هيمشي ورا الحصوايا كده كده كده لغايه لما ترتز في جبهتك وتدوخك وتوقعك على الارض. هو اللي هيعمل كده. إذن لابد أن الواحد في كل المشاكل اللي تحل بيه يفتكر ربنا العامل معاه والعامل به والعامل فيه. هو اللي هيعمل كل حاجة. لدرجة إن داود في أحد مزاميره قال: إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شر. ليه؟ لأنك أنت معي. هو مسألة الاطمئنان اللي تكون عند الإنسان ان يكون له قلب قوي، قلب قوي لا يخاف، وشاعر ان الرب هيحفظه من كل حاجه وانه مش لوحده، ربنا معه، ربنا معه في كل ما يحدث. قصص الاطمئنان دي نجدتها كتير قوي في الكتاب المقدس. ابراهيم بعد ما جاله ابن المواعيد بانتظارات حرقة قلب، قال أمر أن الريح يقدموا محرقة، أخذ عبدين معاه وأخذ ابنه وقال للعبدين دول انتظروا أنتم هنا إلى أن نذهب أنا وابني ونرجع إليكم. نرجع إليكم دي معناها إيه؟ معناها انه كان مطمئن ان لابد هيرجع بابنه، مع ثقته تماما ان هيقدمه محرقة. مطمئن ان احنا سنرجع إليكم. وفعلا رجعوا إليهم. ده نوع من أنواع الإطمئنان العجيب، سبقه إطمئنان آخر لا يمكن أن ننساه، لما نوح ركب الفلك بأمر من الله وأغلق باب الفلك وارتفع الفلك عالي في الفضاء، وبينه وبين الأرض مسافات طويلة وهو مطمئن إنه هيرجع هيرجع. حاجات عجيبة. وبعدين نبص نلاقي قصة عجيبة، بولس الرسول وهو مدعو للخدمة في كورنثوس، ربنا يقول له روح واطمئن، لا يقع بك أحد ليؤذيك. وراح وكل اللي في مخه كلام ربنا، لا يقع بك أحد ليؤذيك، مطمئن إلى كلمة الله، مطمئن إلى وعد الله. بطرس الرسول بعد أن قتل أول واحد من الرسل وقبض على بطرس الرسول علشان يقتل تاني يوم، جه ملاك الله ينجيه. إزاي؟ لكزه لكزة جامدة لأنه كان في عز النوم، عز النوم يا بطرس، وأنت عارف إن تاني يوم هيقدموك للأكل، مش همه، مطمئن إن مش هيجرى له حاجة. وده كان الحاجة اللي بتحصل مع كل شهيد من الشهداء داخل الشهادة، تاني يوم هيدوه للأسود ياكلوه، تاني يوم هيموت بأي طريقة، ومع ذلك تلاقيهم كانوا مطمئنين تماما ولا واحد خايف. مطمئن للأبدية، مطمئن لأنه لما يموت هيكون في حالة أفضل، مطمئن إن هيترك العالم الحاضر ويدخل في عالم أفضل، هيترك عشرة الناس يخش في عشرة الملائكة، نوع من الإطمئنان. لذلك لم يقبلوا على الموت بخوف أبدا، وهم فرحانين ومبسوطين. في كل الأمور اللي مرت علينا في الكتاب من المعجزات نجد عنصر الاطمئنان. موسى النبي ربنا قال له تخش في البحر، اخش في البحر ازاي؟ تضرب عصاتك ينشق وتحط رجلك ورا العصا تفضل ماشي ماشي ماشي ولا يجرى لك حاجة. ازاي موسى قدر يعمل كده؟ مش ازاي يضرب البحر، ضرب البحر ده سهل، لكن ازاي رفع رجله ودخل في المية ومشي ومشي على طول على طول، والناس ماشية وراه، وكل ما هو ماشي الأرض تتقدم معاه والناس يتقدموا وراه بأي أسلوب، بأسلوب إنه مطمئن، مطمئن إنه لما يحط رجله في المية ما يجرالوش حاجة، ولما يدوس تطلع الأرض قدامه مطمئن والناس تمشي وراه. كلها مسألة إنهم كانوا مطمئنين لكلمة ربنا، وحتى في البرية كانت حياتهم بالشكل ده. في وصية السبت يقول له لا تجمع المن في يوم السبت. ما اجمعوش ازاي؟ يوم الجمعة ستأخذ نصيبين يكفوك الجمعة والسبت. وايه تاني؟ ولا تزرع في يوم السبت. ليه؟ ربنا هيبارك في غلة العام السادس تكفيك يوم الجمعة ويوم السبت. بناء على هذا الاطمئنان كان الناس بيجي لهم المن كل يوم، فيجوا هم يوم السبت ما ياخدوش، يسيبوه على الأرض ما ياخدوش. ليه؟ ربنا هيبارك في يوم الجمعة ومطمئنين لهذا. أي زرع يوم السبت ما نزرعش. ليه؟ ربنا هيبارك في غلة العام السادس فتكفي الجمعة والسبت. لغاية دلوقتي الناس لما يجي يصلوا على المائدة يقولوا يا رب يا من بارك في غلة العام السادس بارك أيضا. حتى لغاية دلوقتي احنا ربنا يقول لنا مثلا ادفعوا العشور. طب يا رب في الأيام دي المهية بحلها ما بتكفيش، أما لو خصمها منها كمان العشور أقول لك لا، هتبقى التسعة عشر دول يكفوا أكتر مما لو ما دفعتش عشور. كله عملية اطمئنان. من غير الاطمئنان دي ما كانش حد يعرف يعيش. حتى اللي كانوا بيروحوا للاستشهاد كانوا مطمئنين انه رايحين الى عالم افضل. تلميذ مثلا عنده امتحان يجي للكنيسة تصلي له، يا ابني ده انت الوقت ما يكفيش للمذاكرة. لا، أنا مطمئن إن مذاكرتي مش هجيب نتيجة غير لما الكنيسة تصلي لي. أنا ناس بيتعاملوا مع ربنا حتى في جميع المعجزات. تصور الراجل ده اللي يجي يقول للرب قل كلمة فقط فيبرأ الغلام. مجرد تقول كلمة حتى وانت محلك قبل ما تنتقل وتيجي عند الوقت تصلي له، قل كلمة فقط، مطمئن ان الكلمة دي روح عظيمة جدا تخرج من هذه الكلمة فتبرئ الغلام دون ان ينتقل اليه. إيمان الإنسان بأن ربنا يعمل عمل حتى في حياتك العادية، بتركب طيارة وتروح بيها مشوار، إيه اللي يخليك تركب طيارة والطيارة ترتفع في الجو وفي مطبات هواء وفي حاجات فوق السحاب؟ إيمانك بربنا وبالعلم في حياتك العادية، ايه اللي يخليك تروح عند طبيب وتسلمه جسدك كامل كده يفتح فيه ويشيل ويحط فيه؟ ايمانك بالعلم وبأنه مش هيجرى لك حاجة. فهل معقول ان شخص يؤمن بمشرط الطبيب ولا يؤمن بنعمة ربنا العاملة في الطب وكل حاجة؟ انا هقول لكم حاجة اصعب من كده، أصعب من كده، أصعب من كده. في علم الجو اللي طلعوا بيه لما وصلوا للقمر وغيره وبتاع، في منطقة في الجو اسمها منطقة انعدام الوزن، معرفش سمعتوا عنها ولا لا. منطقة انعدام الوزن دي يقدر بيها الطيار ده يخرج من الطيارة ويمشي شوية في المنطقة دي ويرجع من غير ما يجرى له حاجة. اسمها في علم الجو منطقة انعدام الوزن، سمعت عنها؟ طب خلينا دي حتة صعبة شوية. في الإيمان الإيمان بانتقاله من نفس لنفس، بولس الرسول يبعت لتلميذه تيموساوس يقول له إني أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي سكن أولا في جدتك لويس وأمك إفنيكي. انتقل الإيمان من نفس إلى نفس، ممكن أنا فاكر لما سافرت إلى روسيا سنة 56 على ما أظن، كان الأمهات والجدات متدينين كثيرا جدا، هم اللي حفظوا إيمان الأطفال طوال 70 سنة بتاعة الشيوعية اللي كان الرجال خايفين في بيوتهم. قصدي أقول خايفين إنهم يعملوا أي عمل ديني جوه البيت وإلا هيطيروا. اللي حفظ الإيمان في المدة دي في روسيا السيدات الأمهات والجدات، كنا نمر عليهم ونشوف النعمة فوقهم. النعمة والقوة والجرأة. يقولوا لهم ايه؟ لكن الراجل يقدروا يشيلوهم الوظيفة. فكان النساء أكثر جرأة من الرجال، وهم اللي حفظوا الإيمان لأطفالهم وللجيل كله ده بتاع الشيوعية عن طريق تلقينهم الإيمان وإعدادهم للمعمودية. فممكن أن الإيمان ينتقل من شخص إلى شخص. فكان أي راجل ربنا يديله قوة كأنه بيقول له القوة دي مش ليك لوحدك، ممكن تستخدمها من أجل خلاص غيرك. ربنا عشان كده مديك القوة، عشان كده ربنا قال اسندوا الضعفاء. ربنا يديك قوة لكي تسند الضعفاء. حتى دون أن تعمل عملا، أنت النهاردة خدت ترتين عن الأم أنطونيوس، من الناس كان مجرد أن ينظر إلى الأنبا أنطونيوس إلا وتمتلئ البشاشة في قلبه؟ أنبا أنطونيوس الذي كان يعطي درسا روحيا بحياته دون أن يتكلم. عشان كده العالم كان مطمئنا في ذلك الزمان من وجود هؤلاء الآباء الأبرار ساءت حرق سدوم. ربنا قال معقول إن أنا أحرق سدوم من غير ما أقول لإبراهيم؟ ويطلع مين إبراهيم ده؟ إبراهيم ده حبيبي اللي ما قدرش أخبى عنه حاجة، وقعد يتفاوض مع أبونا إبراهيم لغاية لما وصلوا العشرة. قال له إن وجد عشرة في المدينة لا أهلك المدينة من أجل العشرة. ما قالوش حتى لو صلوا، إن وجد عشرة لا أهلك المدينة من أجل العشرة. بس للأسف ما كانش في عشرة في المدينة. ما قالوش حتى لو صلوا، مجرد وجودهم كده بركة. صدقوني الآن حتى لغاية دلوقتي ربنا يقول لو وجد عدد من الأبرار لا أهلك من أجل هؤلاء. في ناس في الكون مجرد وجودهم يخلي ربنا يشفق على الكون من أجلهم هم. نتمنى أن يزيد هذا العدد يوم بعد يوم. في أشخاص أبرار ربنا يشفق على العالم من أجلهم، ونشكر ربنا إن هذا العدد موجود. في وقت من الأوقات المرأة الشونمية اللي كان منين ما يجي إليش النبي تخليه يسكن عندها، ومرة إليش النبي قال لها انت ما عندكش عيال؟ قالت له لا. قال لها لا، ان شاء الله يجي لك عيل. وفعلا جه عيل. ومرت الايام وإليشا قاعد ومعه تلميذه جهزي. جات المراه دي واترمت على رجليه. جهزي قال لها تعملي كده مع النبي؟ ابعدي. فإليشا قال له لعلها إنسانة مرة النفس وربنا أخفى عني حكايتها. فقال لها السلام لك، السلام للطفل. قالت له يا سيدي أنا جيت طلبت منك إنك تديني ولد، وبعدين بعد ما اديتني ولد يجرى له اللي يجرى له. قال لي جهزي خد عصاتي وحطها على الولد، ما نفعتش. فمسكت بيه قالت له مش هسيبك مش هسيبك. وأكون معك لغاية لما تقوم الولد. وفعلا مسكت فيه ومشي راح للولد، والمرأة الشونامية متمسكة بيه، عندها إيمان لا يعبر عنه، إن طالما هي ممسكة بيد هذا النبي كل حاجة هتتم بخير. وفعلا بإيمانها هذا ذهب عليه الشعب إلى بيتها، ودخل إلى حجرة الغلام وأرجعه لها حيا. إيمان المرء الجبار بصلاة إليشع خلى الواد يقوم. في إيمان، واحد بيقدر يشتغل بإيمانه، واحد بيشتغل بإيمان غيره وبتنفع. ربنا بيسمع ناس كتير تعرض عليه مشاكل، كل واحد عايز حل لهذه المشكلة. كل واحد عنده أوضة مغلقة والأوضة دي لها حل، لها مفتاح عند ربنا، والربنا عنده الماستر كي اللي يفتح على جميع الأبواب. المهم إنك أنت توصل لربنا علشان يفتح ليك. يقول تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. ما تخافوش، كل مشاكل كلها حلول، وأنا بقول لكم بس تعالوا وأنا أريحكم. ربنا يعطينا الإيمان اللي به نطمئن لأن كل مشكلة ليها حل عند ربنا وهيوصل لنا الحل. Smona irin tet ve mare biknem de kerin oyan sundem bekne os de mon olan ana ki çit karizim aziz demet de oyun demet şeyse de demet kalın de akubin olan demet olsa da bekede sümünde davin de zobeyen de sorum on bebne man barakladım ve adamıya cenni abos soros çeyse ve are bon krep ta ve ratfim ben yodu tayutun ar şerif se baba başin o tinim ne yodim met roboru desnim nebes kumus niyet ki inimen Noten det ve vedak rojen nostru nosan miçonu minvan sinerini kondev sabi onno gaitinu sabazin din noz çarap gim korim. Doi meri sozare kondev kayın nobinani volkanu verin klavim neştin lan kriye leysun kriye leysun. Kiri evlok isun emin ismo ero ismo ero istimetan et kuni evlokun bismo. Mehabbet Allah el-Ab ve nimet ibni el-Vahid بشركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام. سلام ربكم. نقول لسيدنا حمد الله على سلامتك.